بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 26. لازلنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عما جاء في المصورين، ذكرنا الأحاديث التي تدل على تحريم ذلك، وكذلك تحدثنا عما جاء في كثرة الحلف، وأن الله عز وجل أمر أهل الإيمان أن يحفظوا أيمانهم فلا تحلف إلا بحاجة أو ضرورة، لأن كثرة الحلف مما نهى عنه الشرع، وإذا اقترن كثرة الحلف بالحلف الكاذب فهذا إثم على إثم. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم. قال: الأول شيمط زان، أي كبير في السن يفعل فاحشة الزنا، وعائل مستكبر فقير ويتكبر على الناس، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يستخدم الحلف الكاذبة في بيعه وشرائه، فهذا لا شك أنه على عذاب عظيم. وكذلك تكلمنا عن باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان وجوب الوفاء بالعهد، وأن عدم الوفاء بالعهد خصوصا إذا قال عهد الله وعهد، فهذا تنقص لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن ينزلهم على ذمته وعلى حكمه الذي يجتهد فيه. وأيضا تكلمنا عن باب ما جاء في الإقسام على الله، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على رجل عاص فنهاه فأمره بمعروف ونهاه عن المنكر فأبى، ثم رجع عليه فأبى، ثم رجع عليه فأبى في الثالثة، فقال هذا الرجل الصالح: والله لا يغفر الله لفلان أو لك. فهنا أقسم على الله أن الله لا يغفر له، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر لفلان، فكان من عقوبته أن الله قد غفر لذلك العاصي وأحبط عمل هذا الصالح، لأنه قال كلمة كما قال أبو هريرة أحبطت دنياه وآخرته. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه. وبينا أن القسم على الله يكون على أقسام، إذا كان هذا القسم على الله من باب الرجاء وتمني الخير حسن الظن بالله هذا جائز. ومن هذا الأحاديث الواردة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من أقسم، من لو أقسم على الله لأبره. وكذلك الحديث الآخر: رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. ويجوز أيضا إذا كان يقسم بما أخبر الله أو أخبر به رسوله نفيا وإثباتا، كأن يقول: والله لا يغفر الله لمشرك، هذا أيضا جائز. أما إذا كان الحامل العجب بالنفس وسوء الظن بالله وتحجير فضل الله الواسع، فهذا هو المحمول عليه الحديث، وهو حرام كما بينا ذلك. وكنا وقفنا على باب لا يستشفع بالله على خلقه، وهذا الباب تابع للباب الآخر، الباب السابق، الباب السابق في أنه لا يجوز الإقسام على الله، وهذا أيضا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى، لا يستشفع بالله على خلقه. جاء النهي عنه لما فيه من التنقص من الله وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من الآداب القولية مع الله سبحانه وتعالى. وذكر فيه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس أي هلكت، وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسق لنا. وهذا عند الجدب، حصل قلة في المطر وجدب، فجاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد السقيا، يريد منه الدعاء، فاستسق لنا ربك، أي يطلب السقيا من الله، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. هذا الحديث مختلف في صحته، ضعفه الشيخ الألباني، وهو يسمى حديث الأطيط، فيه أن العرش أو السماوات أطت وحق لها أن تأط، وحسنه ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء، فالضعف فيه خفيف ويسير. فهذا الرجل العربي جاء واستسقى أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا أو أن يستسقي، وهذا فيه بيان أن التوسل جائز بدعاء الرجل الصالح، إن التوسل على أنواع ثلاثة جائزة: إما أن نتوسل بأسماء الله وصفاته، وإما التوسل بالعمل الصالح والإيمان، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، وكذلك أصحاب الصخرة الذين انسدت عليهم الصخرة فسألوا الله بصالح أعمالهم. ومن التوسل الجائز توسل بدعاء العبد الصالح، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنا كنا نتوسل بنبي الله فلما مات فنتوسل بالعباس، فطلب من العباس أن يستسقي لهم، يصلي بهم الاستسقاء ويدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا التوسل بدعاء العبد الصالح، إذا كان صالحا وحيا حاضرا فهذا جائز. أما التوسل بالأموات أي سؤالهم وطلب منهم القربة بأهل القبور والأضرحة، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل جاء وقال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. أين المحذور في هذين العبارتين؟ في قوله نستشفع بالله عليك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مقام الله أعلى، فلا يطلب من الله أن يشفع لهذا العبد عند أحد من خلقه، لأن الشفاعة لا تكون إلا من الأدنى إلى الأعلى، الشفاعة تكون إلا من الأدنى إلى الأعلى، كأن تأتي وتطلب من مثلا يعني رجل ذو مكانة هنا في المجتمع، تأتي له وتسأله أن يشفع لك عند الأمير، يشفع لك عند الوزير، ما تأتي إلى الأمير وتطلب منه أن يشفع لك عند المدير أو عند رئيس القسم أو غير ذلك، فهذا فيه انتقاص لأن الأمر بيد الأمير. فهذا من باب التمثيل، لا يستشفع بالله على خلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شأن الله أعظم من ذلك، وإنما يستشفع بالمخلوق إلى الله سبحانه وتعالى. نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا عند الله عز وجل، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه العبارة لما فهم منها من التنقص من حق الله جاء النهي عنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. وهذا يدل على أن من السنة التسبيح عند الغضب، أو عند رؤية شيء تكرهه، أو كلمة تكره سماعها. فمن الغضب المشروع أن تقول سبحان الله سبحان الله، وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون أنه إذا غضب من يكثر التسبيح سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرفوا كراهتهم أو كراهة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذه الكلمة. وهذا الحديث فيه جواز من المسائل الفقهية، جواز الاستسقاء في الخطبة وصلاة الجمعة. وورد في الحديث أن هذا الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت سحابة ولم يكن في السماء ولا قزعة، يعني ولا سحابة، صحو، جاءت من خلف جبل فغطت المدينة فمطرت، حتى جاء هذا الأعرابي الأسبوع القادم أو الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله، غرقت البهائم، يشتكي من كثرة المطر. هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية والجبال ومنابت الشجر والأعكام. فتفرقت هذه السحابة وأصبح المطر على خارج المدينة. وهذا كله من دلائل النبوة للنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللفظ استشفاع بالله على خلقه، الله تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأنه مثل ما قلنا غالبا رتبة المتوسل به تكون دون رتبة المتوسل إليه، مستشفع به رتبته دائما أو في الغالب دون رتبة المتوسل إليه ومستشفع إليه، وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، فيتعين تركه. قال فيه مسائل: الأول إنكاره على من قال أستشفع بالله عليك، وهذا فيه أنك إذا سمعت لفظا منكرا فإنه يجب عليك إنكاره وبيانه. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وهذا يفيدنا أن الغضب منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. فالغضب إذا كان لسبب شرعي وكان لله سبحانه وتعالى ولم يتجاوز فيه إلى المحذورات، هذا لا شك أنه يعني أمر مطلوب، وهذا داخل في الولاء لله والبراء، أيضا تكون عنده ولاء وبراء وحب وبغض، وهذا أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأن هذا جائز، وإنما المنكر في العبارة الأولى. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، وكلمة سبحان الله هنا معناها تنزيه الله، تنزيه مع تعظيم، لأن التنزيه وحده ليس بتعظيم وليس ممدوحا إلا إذا نزهت مع تعظيم. فننزه الله عن النقائص ونثبت له الكمال، نثبت له الكمال، هذا معنى سبحان الله. سبحان الله أي أنزهه عن صفات النقص وأثبت له صفات الكمال. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، وهذا مثل ما قلنا من التوسل الجائز بدعاء الرجل الصالح، أما إذا توفي فلا يستسقى به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى قبره، وسألوه إنما توسلوا بالعباس عم النبي، قالوا فإنا نتوسل بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو رجل صالح وحاضر، فجاذ من باب التوسل الجائز. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد وحديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي أو أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. وقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، وهو أيضا حديث صحيح، وهو حديث صحيح. فهذا الباب خلاصة ما مضى من الأبواب، خلاصة ما مضى من الأبواب كلها سد الطرق المفضية إلى سوء الأدب مع الله عز وجل. مرة: لا يستشفع بالله على خلقه، الإقسام على الله، ذمة الله، ذمة نبيه، كثرة الحلف. فهذه كلها أقوال مفضية إلى الغلو أو مفضية إلى سوء الأدب مع الله. فجعل هذا العنوان شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيه بيان أن ما مضى من الأبواب بينا حكمها سدا لطرق ماذا؟ الشرك وطرق الغلو. أن أكثر ما مضى من باب الشرك الأصغر والوسيلة الشرك الأكبر فسدها، حتى ما يقع الناس في الشرك، حتى ما يقع الناس في الشرك بالله. وهذا الباب أو هذا التبويب كرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لو رأيتم الباب 21 تجدون مثل هذا العنوان، باب 21 مثل هذا العنوان، فكرره هنا رحمه الله. يقول السعدي أن ذاك سد لطرق الشرك الفعلية، وهنا سد لطرق الشرك القولية. الباب الأول سد لطرق الشرك الفعلية، والباب الثاني هذا الذي بين أيدينا كما مر معنا أكثرها أقوال، سد لطرق الشرك ماذا؟ القولية. من هذه الطرق الغلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عامر لما قالوا: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. وهنا سد النبي صلى الله عليه وسلم طريق الغلو، وإلا ليس بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد ولد آدم بلا شك، لكن هنا قال لهم: السيد الله، ولم يقل لهم: لا تقولوا عني سيد، وإنما قال: السيد الله. فهذا من باب سد طريق ماذا؟ الموصلة إلى الغلو، سد الطرق الموصلة إلى الغلو. يعني يشير إليهم إلى أن هذا الطريق قد يفضي إلى ماذا؟ إلى الغلو، قد يفضي إلى الغلو. وهذا يعني سار فيه أهل العلم على طرق في الجمع بين هذا الحديث، لما قالوا له: أنت سيدنا، قال: السيد الله، وبين قوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قالوا: أولا من أوجه الطرق أن النهي كان على الكراهة وليس على التحريم، هذا وجه. الوجه الثاني قالوا أن النهي يرد إذا خشي من التدرج إلى الغلو، إذا خيف من التدرج إلى الغلو يرد النهي. لذلك قالوا هم ماذا؟ وأفضلنا فضلا وأطولنا طولا، فخاف أن يعطوه شيئا من الصفات يعني ما لا يكون إلا لله فيحصل الغلو، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. يعني الوجه الثاني النهي يكون إذا خشي ماذا؟ المفسدة وهي الغلو. والثالث قالوا أن النهي يرد إذا كان بالخطاب، أما في الغيبة فجائز. يعني إذا قال النهي إذا ورد إلى شخص بعينه أمامه تقول أنت السيد أو أنت سيدنا، أما إذا قلت في غيبته فلان هو سيد قومه فهذا جائز، لأنه ورد في سعد بن عبادة قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، وجاء النهي عن قول الرجل للمنافق سيد، معناه أنه يجوز لمن استحق هذا اللفظ أن تقول له سيد إذا كان في غيبته، أما أمامه فيعتبر من المدح في وجهه فينهى عنه. بهذه الطرق الثلاث يعني تبين أنه ليس هناك تعارض بين الحديثين، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السيادة العامة يعني خشي أن يتدرج إلى السيادة العامة فأغلق هذا الباب، فقال السيد الذي له السيادة العامة سبحانه وتعالى هو الله، يتدرج خشيا من التدرج من السيادة الخاصة إلى السيادة ماذا؟ العامة، فأغلق هذا الباب، فأغلق عليه الصلاة والسلام هذا الباب. لذلك قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني لا تغلو، لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم جريا إلى الأمر المحرم، لا يجركم إلى الأمر المحرم، هذا لا يستجرينكم الشيطان، إن لا يجركم إلى الأمر إلى الأمر المحرم، فتعطون الرسول صلى الله عليه وسلم صفات أو الغلو فيه كما فعل النصارى مع عيسى بن مريم فأعطوه صفات الله سبحانه وتعالى وقالوا هو ابن الله. وأيضا الحديث الآخر حديث أنس نفس الشيء ونفس الفائدة، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يوقعكم في الهوى والضلالة، أنا محمد عبد الله ورسوله. وهذا فيه الرد على طائفتين، رد على من غلا ورد على من جفا. أما من غلا فالرد عليه في قوله ماذا؟ عبد الله، فإلا تجعلونه تعطونه صفات الألوهية كما فعل الصوفية وغلاتهم، وكما قال البوصيري في بردته القصيدة قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فقال أهل العلم أشرك في أنواع الشرك الثلاث، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفات الربوبية والألوهية وشاركه في أسماء الله وصفات علم الغيب، وهذا من الشرك. وقوله ورسوله في رد على من جفا كاليهود وغيرهم الذين أنكروا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا به، فعبد الله رد على من غلا ورسوله رد على من جفا. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، نبينا صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا ولا يحب هذا الغلو التي أنزلني الله عز وجل. وأيضا جاء في الأحاديث الأخرى مرت معنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إذن مدح النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه، الغلو في المدح، فهذا لا شك أنه يكرهه رسول الله ولا يحبه، وهو من الأمور المحرمة المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: باب تحذير الناس من الغلو الثانية، وهذا في غلوهم في النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أكمل البشر وخير الناس وسيد الخلق لا يجوز الغلو فيه، فكيف بمن هو دونه؟ فكيف بمن هو دونه؟ فإذا كان لا يجوز رفع إنسان إلى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الآن الصحابة قاتلوا مسيلمة وقومه، لماذا؟ لأنهم رفعوا رجلا إلى منزلة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يرفع رجلا إلى منزلة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا لا شك أنه أعظم. الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، وهذا فيه إشارة إلى أهمية التواضع، أن المسلم لا يحب المدح لنفسه وفي وجهه، وإنما يتواضع لله سبحانه وتعالى. قال الثالثة وقوله: لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني هم في قولهم أنت سيدنا هذا قول حق وباطل، هو حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه قد يكون الغلو في الحق يجر إلى القول بماذا؟ بالباطل، وهذا فيه سد الطرق إلى الباطل، وإن كان في بداية الأمر قد يكون القول حقا. الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، يعني من يظن أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في مدحه أمر محبب في الشرع وأن الرسول يحبه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وبين كراهيته له. فإن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فلا تغلو في مدحه والثناء عليه، هذا فيه التحذير أيضا من الغلو. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله تعالى، وهو كما يقال ختام مسك، أي أن ما مضى من الأبواب بالتوحيد وأنواعه والأمر به والنهي عن الشرك وأنواعه وسد الطرق إليه كلها داخلة في تعظيم الله وتقديره سبحانه وتعالى. فمن مشى على التوحيد فهو قد أعطى الله حقه وقدره قدره، ومن مشى على الشرك فهو لم يعطي الله قدره ولم يعظمه تعظيما لائق به. وما قدروا أي ما عظموا الله حق قدره، حين نسبوا له الولد أو أبطلوا رسالته أو أنكروا أنه أرسل الرسل أو أنزل الكتب أو دانوا بالأقوال التي هي أقوال أهل البدع، هذا كله من عدم قدر الله حق قدره. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، والحبر يطلق على علماء اليهود، أما عباد النصارى فيسمون الرهبان، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أي نجد في التوراة، عندهم في التوراة، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ونواجذه أقصى الأضراس، أقصى الأضراس تصديقا لقول الحبر، قال ابن مسعود تصديقا لقول الحبر. وهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله من؟ اليهودي. وفيه بيان أن التوراة من كلام الله سبحانه وتعالى، لكنه دخل عليها التحريف من اليهود ومن النصارى أيضا، فحرفوا كلام الله، لكن منه ما يكون من كلام الله ومنه هذا الكلام. وفيه دليل على إثبات صفة الأصبع لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له أصبع يليق بجلاله وكماله، كما أن له يد تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، لا يشبه المخلوقين، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. لكن الأصبع معلوم المعنى واليد معلومة المعنى، أما الكيف فالله أعلم. ومن صفاته هذه الصفة، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا فيه إثبات صفة الأصبع لله عز وجل. وقوله: حتى بدت نواجذه، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا لأنه أقر القرآن، فقال: وما قدر الله حق قدره. ومن العجيب أن المعطلة هنا قالوا ماذا؟ الضحك هنا يدل على عدم رضاه وأنه أنكر على اليهود، وهذا قول باطل، بل الضحك هنا إقرار، يدل عليه ثلاثة أمور: أن الضحك إقرار وليس إنكار. الأمر الأول أن الراوي الذي روى الحديث قال وحضر الحادثة، قال ماذا؟ وهو ابن مسعود، قال تصديقا، ضحك ماذا؟ تصديقا لقول الحبر. ثم أنتم تقولون إنكار لقول الحبر، الراوي نفسه يقول تصديق لقول الحبر. الثاني مما يدل على إقراره أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية فقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أيضا ذكر صفة اليد وأن من صفاتها القبض، والسماوات مطويات بيمينه، هذا كله إقرار لصفة اليد. والثالث أنه لو قال هذا الحبر أمرا باطلا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنكره؟ عدم إنكاره يدل على إقراره، عدم إنكاره يدل على إقراره. قال: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، أخرجه. وفي رواية في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لما يقبض السماوات والأرض فيهزهن، فهز النبي صلى الله عليه وسلم يده، وهذا فيه إثبات أن هذه الصفة على حقيقتها، إثبات أن هذه الصفة المراد بها الحقيقة وهي اليد. وأيضا هذا يعطينا قاعدة ذكرناها في باب الأسماء والصفات في فتح رب البرية، أن من أوجه الرد على المؤولة هي ماذا؟ اضطراد الصفة وتنوع ذكرها. فإن قالوا اليد معناها النعمة، نقول: ماذا تقولون في الأصبع؟ ماذا تقولون في القبض؟ يعني هنا مرت معنا أكثر من صفة لليد نفسها: أصبع، القبض، والأرض جميعا قبضته، والهز، كلها تدل على أنه ليس المراد هنا النعمة. كيف النعمة تهز؟ كيف النعمة تقبض؟ كيف النعمة يكون لها أصبع؟ هذا كله فيه بيان أن المراد باليد هنا هي حقيقتها، وكذلك ما سيأتي من بيان أنها يمين أو يده الأخرى أو الشمال على خلاف بين أهل العلم، كلها دلالة على إثبات صفة اليد لله عز وجل. قال: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة وهذا أيضا من صفة اليد، وهي صفة ماذا؟ الطي. ثم يأخذهن بيده اليمنى، صفة ماذا؟ الأخذ. وصفة اليمين كلها لليد. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله. وهذا فيه إثبات أن الأراضين سبع، وأما كيفية هذه السبع الأراضين وهيئتها فهذا مما لا يرد فيه، لم يرد فيه النص، والأولى التوقف فيه. ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن. وهذه صفة أخرى لليد، وهي صفة ماذا؟ الكف لله عز وجل. إلا كخردلة في يد أحدكم، دلالة على عظم خلق السماوات، أو عظم خلق السماوات والأرض، وكذلك دلالة على عظم صفات الله سبحانه وتعالى وعظم يده عز وجل. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، وهذا رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. هذا دلالة على عظم العرش، وأن الكرسي، والكرسي صح عن ابن عباس أنه قال: موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الكرسي بجانب العرش كحلقة حديد ألقيت في صحراء، هذا دلالة على عظم العرش وخلقه، فكيف بالله، فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة، يعني انظر إلى خلق السماوات والأرض بجانب الكرسي كحلقة في فلات، حلقة حديد ألقيت في صحراء، وهذا الكرسي بجانب العرش كحلقة في صحراء، فكيف برب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ وهذا يفيدنا إلى أن هذا المخلوق الضعيف، السماوات والأرض حلقة في كرسي الرحمن، ثم يأتي هذا المخلوق الضعيف الذي لا يعدل شيء بجانب هذه الأشياء العظيمة المخلوقة، ثم يتكبر على الله ولا يعبد الله، أو يقول: أنا ربكم الأعلى، كما قال فرعون. وهذه حقيقته ومنزلته، تعالى الله عما يقوله. وعن ابن مسعود قال: بين السماء والتي تليها 500 عام، وهذا إسناده حسن عن ابن مسعود، وهو من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، موقوف على ابن مسعود، لكن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال إلا، يعني لا يقال من جهة الرأي، وإنما يؤخذ حكم الرفع. قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. وهذا فيه دلالة على إثبات صفة ماذا؟ العلو لله عز وجل. وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يثيبكم على أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، وهذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود أيضا قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. والذهبي يذكر هذا في كتابه العلو، والعلو لخصه وحققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مختصر العلو العلي الغفار. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، هذا كما مر معنا من كلام ابن مسعود، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا رواه أبو داود وغيره لكنه ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن مر معنا في قول ابن مسعود ما يدل على ذلك. هذا الباب كله في بيان عظمة المولى سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهذا كما في قول اليهودي السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر الأرض والشجر على أصبع، هذا معنى قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثاني أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، يعني أن اليهود يثبتون هذه الأشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصل بعد ذلك التحريف ولا زال يحصل وحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدل كما قال ابن القيم رحمه الله يقول أن التوراة والإنجيل أكثر ما فيها أو من أكثر ما قرر فيها قضية توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. ومن أمثلة ذلك هذا المثال، لكن معلوم الآن أنه حصل تحريف لما يسمونه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس مشتمل على العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هو الذي يسمونه التوراة، والتوراة عندهم 5 أسفار: سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. وعندهم العهد الجديد وهو الذي يشتمل على الأناجيل 4 ورسائل الرسل، رسائل بولس وغيره، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هذه الأناجيل التي يعترفون بها فقط. اليهود يؤمنون بالعهد القديم فقط، أسفار التوراة. النصارى يؤمنون بالعهد القديم والجديد، وكله تحريف في تحريف، كله كذب في كذب، أو غالبه خلطوا الكذب بالباطل، خلطوا الكذب والباطل بالحق. لذلك أول ما تقرأ هذا الكتاب المقدس في أوائل سفر التكوين يقول وأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم جاء اليوم السابع فاستراح. يوم السبت عندهم راحة، أن الله استراح فيه تعالى الله. لذلك الله جاء أنكر عليهم ورد قولهم فقال وما مسنا ماذا من لغوب، لما ذكر خلق السماوات والأرض ما مسه من تعب ولا نصب. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، وهذا ما ذكرنا أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، هذا الدلالة على فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم وإقراره له. الخامسة التصريح بذكر اليدين، هذا يدل على أن الله عز وجل له يدين 2، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. وهذا ما مر معنا في فتح رب البرية، كيف نجمع بين النصوص التي ذكرت الإفراد والجمع. أما صفة اليدين فإن الله عز وجل له يدين اثنتين، قال يبسط يده بالليل ليتوه مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوه مسيء الليل. وأيضا هذا الحديث فيه بيان أن الله له يدين اثنتين، قال وكلتا يدي ربي يمين، أي أن يد الله عز وجل لا يحصل فيها ما يتوهمه المخلوق أن يدا أقوى من يد، بل يد الله يدي الله عز وجل كلها لها القدرة التامة والكمال الأعظم سبحانه وتعالى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، وهذا ما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل ثبت لفظ الشمال أم لم يثبت، على قولين لأهل العلم. القول الأول قالوا أن ذكر الشمال في الحديث شاذ وليس بصحيح، وأن الرواية الصحيحة قال ويده الأخرى وليس الشمال، في يده الأخرى وليس في شماله. وقالوا أن الشمال ذكرها تفرد به عمر بن حمزة، تفرد بها عمر بن حمزة، وخالفه في ذلك نافع وعبيد الله بن مقسم أو مقسم، خالفه في ذلك عبيد الله بن مقسم. قالوا الرواية الصحيحة وبيده الأخرى بدل ماذا؟ بدل الشمال. وهذا القول ذهب إليه يعني النفي الشمال، ذهب إليه أحمد، إمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا ابن خزيمة والبيهقي، وهو مما أيده ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. القول الثاني وهم القائلون بإثبات ماذا؟ الشمال، كله يرجع إلى ثبوت هذه الرواية، قائلون بإثبات الشمال، قالوا أن الرواية وردت ثم يطوي الأراضين بشماله، فأخذها أولى من ردها. نقول كلها صحيحة، شماله لا تعارض قوله ماذا؟ يده الأخرى، ليس هناك تعارض حتى نحكم بالشذوذ. وقالوا أن المراد بقوله كلتا يديه المقصود مثل ما ذكرنا، لئلا يتوهم متوهم أن يده الأخرى أو شماله فيها نقص عن يمينه، فهما يمين بالشرف والفضل، كلتا يدي ربي يمين، أي كلتاهما يمين بالشرف والفضل لله سبحانه وتعالى. وذهب إلى هذا القول إثباته الشمال الدارمي رحمه الله تعالى، وأيضا هو قول من عندنا هنا؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قوله التصريح بتسميتها الشمال. وأيضا قاله من الشراح الشيخ محمد خليل هراس، ورجحه في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، في بيان أنهم لا قيمة لهم ولا وزن، وأن الملك والجبروت والتكبر كله لله سبحانه وتعالى. ثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. تاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. عاشرة عظم العرش بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكرسي. والحادية عشر أن العرش غير الكرسي والماء، لذلك فسر بعضهم قالوا العرش المقصود به الكرسي، أو أن الكرسي المقصود به العرش، وهذا خطأ، العرش غير الكرسي. ولم يأتي ذكر حديث في الكرسي إلا هذا الحديث، ما صح في الكرسي إلا هذا الحديث. ثانية عشر كم بين كل سماء إلى سماء. ثالثة عشر كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشر كم بين الكرسي والماء، وهذه كلها 500 عام. 15 أن العرش فوق الماء. 16 أن الله فوق العرش، إثبات صفة العلو واستوائه على عرشه. 17 كم بين السماء والأرض. 18 كثف كل سماء 500 سنة. 19 أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذه كلها فوائد من هذه الأحاديث المذكورة. ثم ختم هذا الكتاب ونختم به، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا تم الانتهاء بحمد الله تعالى من شرح هذا الكتاب عبر أيام طويلة، وله سبحانه وتعالى الفضل والمنة، ونسأله عز وجل أن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا على التوحيد إلى أن نلقاه، وأن يجنبنا الشرك وصوره ومظاهره. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.